نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وراقبوا الله في السر والنجوى واعلموا ان من اتقى الله وقاه ومن اقامه جزاه ايها المسلمون ان من اعظم النعم التي انعم الله بها على عباده ان اكمل لهم هذا الدين الذي جعله من هذه الحياه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلم يتقطع لهذا الكمال ولم يتقطع لهذا الكمال غايه الصوره ولا شق يوسف ولا ضريبة تزال فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله أيها المسلمون إن الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم فحري بنا أن نتمسك به وأن نجعله منهج لنا في هذه الحياة الدنيا وليس هناك طريق وليس ثمة طريق يوصل الى الله عز وجل الا طريق الاسلام ومن الاسلام خير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاطئين عباد الله انما تقام عمر الاسلام عروه عروه اذا ولد في الاسلام من لا يعرف الا الدين فلن يعرف قدر هذا الدين الا من عرف الجديد الا من عرف الجديد تكون ايها المسلمون لقد كان العرب قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في هيئ وجهل وضلال ففي باب الايمان بالله منهم من عبد غير الله فعبدوا الحجاره والاصنام وقالوا لا ترون هدى ولا سواع ولا يغوث ويحوث نصرا ومنهم من ادعى انه رب من دون الله كما قال الله عز وجل على لسان شبعان فقال انا ربكم الاعلى وفي باب الايمان بالملائكه منهم من انكرهم ومنهم من عبدهم من دون الله ومنهم من جعلهم الها وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن الها فشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون ومنهم من اتخذ بعض الملائكه عدوا من دون الشيطان قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبه وفي باب الايمان بالكتب منهم من انكرها ومنهم من حرفها ومنهم من امن ببعضها وكفر ببعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومنهم من كتم الحق الذي في هذه الكتب تبدونها وتخفون كثيرا وفي باب الايمان بالرسل منهم من قتلهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم صادقين ومنهم من اتخذهم آلهة من دون الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وكوني إلهين من دون الله وفي هذا الإيمان في اليوم الآخر منهم من كفر بهذا اليوم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ومنهم من أنكر بعض الأرواح بعد موتها زعم الذين كفروا أن ليسوا عدو قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وفي باب الايمان بالقدر منهم من انكر علم الله الانسان بل ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ومنهم من زعم ان الله لا يعلم ما العباد عالمون الا بعد عملهم ايها المسلمون كانت المرأة في الجاهلية تؤمن وهي صغيرة، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو صغير، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، فيمسكه على الهون فيدسه في التراب. كانت لا ترث ولا ترى، كانت تمنع من الزواج، كانت تحفظ من الزواج متى شاء أحدها. كانوا يمسكون الجوار ويأكلون الميتة ويأكل منهم الطويل الصغير ويأتون الزواحش. ولما كان قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم نظر الله في قلوب العباد، نظر الله في قلوب العباد فنقذهم عرفهم وعلمهم إلا نظر لشهر الكتاب. أرسل الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم منهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله عز وجل على كثرة من الرسل وبقايا من الجهل فتصفر من العمى وهدى من الضلالة. بعثه الله عز وجل والأمة واقعة في الشرك بالله عز وجل وفي اعتقادات باطلة زائلة، وحجته بهذه الشريعة الغراء شريعة الإسلام السمحة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير ولا نذير. فمن هداية الإسلام للعرب أن بين لهم ما كانوا واقعين فيه من الضلال والخطأ، ففي ذلك إيمان بالله. هداه الإسلام إلى أن الله واحد لا شريك له، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، وأنه مستحب في جميع أنواع العبادات، قدم يخلق كما لا يخلق قدم تذكره. وهذا هو الإسلام، إلى أن تلك الأصنام والأحجار لا تملك بنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي ذلك الإيمان بالملائكة، هذا هو الإسلام، إلى أن الملائكة مخلوقات نورانية فيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون. منهم من هو موكل بإنزال الوحي وهو جبريل، ومنهم من هو موكل بإنزال الأرض من السماء وهو ميكائيل، ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أهل الله. وفي ذلك الإيمان بالكتب، هذا هو الإسلام، إلى أن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه فيها هدى لهم ونورا، وأخذ الألواح ودين من خلفها هدى ورحمة للذين هم ربهم يرهبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر من المسلمون يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وهداهم هذا الكتاب العظيم، وهداهم هذا الكتاب العظيم من الحق الذي كانوا أخطأوا من قبل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وفي ذلك إيمان بالرسل، هذا هو الإسلام، إلى أن الله عز وجل أرسل رسله لهداية البشر، رسلا مبشرين ومنذرين، وأقام الله بهم الحجة على العباد، قل قد جاءتكم رسلي بالبينات وبالذي قلتم. وأفضل هؤلاء الرسل على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ختم الله به الرسل. ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي باب الإيمان باليوم الآخر، عزاهم الإسلام، إلى أن الله عز وجل جامع الأولين والآخرين، إلى نقاط يوم المعلوم، خدم الذي فرض عليك القرآن ومرضك إلى معاك، وحثهم على الأعمال الصالحة قبل حلول ذلك اليوم العظيم، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وفي ذلك الإيمان بالقدر، علاه الاسلام لان الله عز وجل خلق الخلق وعلم الناس لا يعاملون وكتب ذلك وشاء ان كل شيء خلقناه لقدر وما تكون في شان وما تدعو منه من قران ولا تعملون بالعمل الا كنا عليكم شهودا تستفيضون فيه وعظم الاسلام في شان الموقع بعد ان كانت مهانه للجاهليه فراعى حقها ثم فاوجب طاعتها وبالوالدين احسانا وحرم التعدي عليها بالقول والفعل ولا تقل لهما اف ولا تقهرهما وقلتهما قولا كريما وجعلها اولى بالصحبه الغيره فبالحديث يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امه قال ام من قال امه قال ام من قال ابوه واتفقت عليه ورعى حقها اختا فحرم جمعها مع اختها في النكاح وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف ورعى حقها فيك فاوجب لها النصف في الميراث وان كانت واحده فلها النصف ورعى حقها جده ورعى حقها عمه ورعى حقها خالته هذا من هدايه الاسلام وحقه على المراه المسلمه ومن هدايه الاسلام عباد الله ان فرض على المسلمين الصلاه التي هي صله عظيمه بين العبد وربه واقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المسلمين كتابا موقوتا من حافظ عليها كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون ائمه الكفر وسياده الله وفرض الاسلام على المسلم مكان ماله الى بلغ النفاق فحال عليه الحول ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم للمعاذ لما بعثه الى اليمن فمنهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم فطاقه تؤخذ من اغنيائهم وتراد الى فقرائهم وحث الاسلام على الصوم وجعله من اثر اركان الاسلام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في الحديث الصحيح من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر متفق عليه وفرض الاسلام على المسلم حج بيته اي حج بيته الى الحرام ان كان قادما عليه فلله على الذي حج البيت من انقطع عليه سبيلا في الحديث وتحدث لم يرفض ولم يكتب عاد من ذنوبه بيوم ولدت امه متفق عليه وراى الاسلام مصالح المسلمين الكبرى فحفظ على المسلمين وحفظ على المسلم نفسه وحفظ على المسلم مالا وحفظ على المسلم عرضا وحفظ على المسلم عقلا فلأجل حفظ النفس حرم الاسلام قتلها ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولأجل حفظ المال شرع الاسلام التجاره فقد تنميه المال الحلال فإذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض واتقوا من فضل الله وحرم الاسلام سرقه المال وأوجب في ذلك قد قطع يوم السارق والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ولأجل حفظ النسل حتى الاسلام على الزواج بما فيه من مصالح الكبرى من غض البصر وحفظ الفرج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر واحكم للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء متفق عليه ولأجل حفظ النسل حرم الله عز وجل الزنا وحرم جميع الفواحش ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولأجل حفظ العقل حتى الإسلام على العلم والتعلم لما فيه من المصالح العظيمة ولما فيه من زكاة العقول وحرم الإسلام لأجل حفظ العقل جميع المسكرات والمخدرات إنما الخمر والميسر والأنصاب والزنا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أيها المسلمون هذا هو دين الإسلام دين الرحمة دين التسامح دين العدل دين رأى مصالح الأمة وحرم الإنسان بربه وجده فحرج بنا عباد الله أن نشكر الله عز وجل على هذه الهداية العظيمة في هذا الدين القديم وإن شكر نعم بل آكل بيدها ولئن شكرتم لآتينكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن من أعظم القوم والجور إن من أعظم القوم والجور أن يوصف دين الإسلام بالأرحام إن من أعظم الظلم والجور أن يوصف دين الإسلام بالفرقان على حد تأثير هؤلاء الذي لم يقدر هؤلاء حق قدره. أين كان هذا الدين؟ أين كان هذا الدين؟ أمر بحفظ النفوس عند امتحان الصدور في أحلى الحروب، فحرم قتل المرأة، وحرم قتل الصبي، وحرم قطع الشجر، وحرم قتل الكهف في صومعته عن بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة، رواه مسلم. أين كان هذا الدين؟ نقدم السلم على الحرب، وإن كان حول السلم فجنح لها وتوفي على الله. أين الفهاد الدين؟ حرم حتى المعاهد والمسالم. ذلكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصروا إليهم، إن الله يحب المحسنين. قل لجيرانك أيها المسلم، هؤلاء الذين يقفون من الإسلام في الأفلام، ماذا قدموا لهذه الأمة؟ ماذا قدموا لها؟ قدموا لها شلالة الأخلاق، قدموا لها كتب الجرائم تأتي على الأخضر والجاري، قدموا تسللا في العنصرية، قدموا تسللا في العنصرية بالشكل والذوق، قدموا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، قدموا انتهاكا لحرمات المسلمين يمتلكون أحقار فيهم باسم حقوق الإنسان المسعود. ماذا يحصل في أرض فلسطين؟ ماذا يحصل في أرض أفغانستان؟ ماذا يحصل في أرض العراق؟ هذا الظلم الذي سلط على المسلمين ما هو إلا ظلم وشر وتحاسب على الحقيقة. وإن صبر العالم عن ذلك والسلام، أن في حقوق الإنسان، أن في حقوق الإنسان أن تظلم ربها بنفسها بأطفالها ونسائها ورجالها، أن في حقوق الإنسان من أين السلطنات على أرض يملك للمسلمين؟ أين حقوق الإنسان المدعومة؟ أين تلك القوانين التي تفرض على المسلم الحرية في أرضه؟ كل ذلك باطل لي وللمسلم. سبيل الإسلام هو الراعي لحقوق الإنسان على الحق والحقيقة تحت الدين والمسلم، أن تبتلي هذا الدين باسم الحرارة والتقدم. سبيل الإسلام دين خالص إلى أن يلقى الله قبل ما علينا. أيها المسلم، عباد الله، إن من محاسن دين الإسلام هذا دين السعيد. اليوم الذي تزوج الله به شهر الصيام وابتدع به أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، وهو اليوم الذي يخرج فيه المسلمون فريق الذي أنعم الله عليهم من إسلام الصيام والقيام، يؤدون صلاة العيد تعظيما لله وإقامة لذكره وقرآنا على فتح قلوبهم من محبته وشكره، يحسنون قولا لمولاهم بأنه عند فضل أعظم عبده به. فالعيد عباد الله هو نعمة من الله عز وجل، فكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع للمسلم في هذا اليوم أن يتسبي بالجميع تعظيما لله عز وجل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يوم الدين بردة الحمراء أخرجه الطبراني وهو صحيح بمن يأتي إلى المحصورة. ويشرع للمسلم أن يأكل قبل أن يأتي إلى الصلاة، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكله الفطرة، أخرجه البخاري. ويستحق للمسلم أن يخالف الطريق يوم الدين فيذهب إلى الصلاة في طريق ثم يرجع في طريق آخر، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولا حرج في ذلك في هذا اليوم، وتوسل بالأكل والشرب على مدار خليج العالم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أنزلكم فيهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي وهو صحيح. وعائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فانتظرني وقال: إثمار الشياطين في ليلة رسول الله. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، إن لكل قوم حيلة وهذا حيلنا. أخرجه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن من أعظم مراتب اجتماعكم هذا أن تظهروا على خطائر قلوبكم لبعضكم البعض، فقد قال ربنا بينكم فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كل من الله اخوانا كما امركم الله تسامحوا وقد قال ربنا بينكم تنازلوا الاحقاد فعسى ان يقابل احد ربه غدا او بعد غد فيلقى الله بقلب سالم على اخوانه ايها المسلمون ان من معصيه العيد ان يبقى المسلمون في اصلاح بعضهم البعض فإن إصلاح هذا البيت من أعظم أعمال عند الله لا خير في كثير من الدواب إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فجزء أعطاكم بالقرب إلى إخوانه ممن مرهم الشيطان فاتفقوا وتشاجروا في أجل الدنيا قال صلى الله عليه وسلم لا تعتدوا ولا تقربوا ولا تنجدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله أيها المسلمون إن من الآيات التي تشرف بين المسلمين زيارة المقابر في يوم العيد وزيارة المقابر مشروعة في جميع أيام السنة لكن تخصيصها في يوم العيد فيه وجود للبدعة من تحسن أبوابها اتقوا الله في أنفسكم واقتلوا في نفسكم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة أيتها النساء عليكن أن تتقين الله في أنفسكن وأن تحفظن حدودا أيتها النساء عليكن أن تتقين الله في أنفسكن وأن تحفظن حدودا وتعطين حقوق الأزواج والأولاد فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فأكثروا من الصدقة فقد قال صلى الله عليه وسلم رأيتكن أكثر من أهل الجنة لأنكن تذكرن الأشير وتذكرن البعث تتقين الله والله الشهيد الأمام الأبدون ويشرع للمسلم في هذا اليوم التهنئة في العيد فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم اللهم اغفر لنا من خشيتك لا تكون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك لا تهون به علينا مصائب الدنيا وفتحنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أجل ما أتقيتنا واجعل أجوالنا لنا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ مكرمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله لا علم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله لا علم منه وما لم نعلم فحمده الله علي وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.